اوكي ما يكفري. يا شيخ علي جابر مجمرة محمد عبد الله دلم علي جابر على كل حال أي مسألة يا ساتشو استي ليلا دمو يموكر شيخ سوديس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يما لو مالتنا وهي قراءة أقل شيء يعني متقارب هنا ولا الشيخ محمد أيوبنا وإنما الشيخ عبد الله بن عواد الجوهاني يتقاربوا معنا، لكن يعني إن شاء الله ودفيت إن شاء الله الناس ما تعلن أئمة الحرم بملو مكة لوتنا مدينة لوتنا أئمة ليلوتهم لموري دام يسجدون هلو دمس سطارك إسلام قرا إن شاء الله ودفيت لما سمعت مكرا له بنسو ديسن بنسو ريمين بنسو بيل بهلو أقرار إسلام قرا ما إن شاء الله بيك إن شاء الله تنويع تنويع النار قالن بإذن الله تبارك وتعالى الله سمعت أنا ولا زي بلا ما أتمنى هلو لا دمس أمرنا ولا مكرا الله سمعت الله شلو دسلتين أما بين ما تقول بقى تحدث إن تبارك ما أتمنى لزينا إن شاء الله ودفيت دمو بيا إن شاء الله سامنتو يوم الاثنين الناس اللي إن شاء الله تفصيله لما قرأت إن شاء الله مكرا لهم بإذن الله تبارك وتعالى إذن ندم صوتهم يترايو كل ما سمعت ما لتره وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما يكفر أستاذ أبو محمد. بارك الله فيك أخي محمد. إذن القراءة أقرب ما تكون إلى الشيخ محمد أيوب يهنو إني يتسمعني أنه بتقام قنجونو ሁለተኛ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ይቀልዳሉ የሱን እንትን የሱን ለመቅራት ብዙ ነው ብዙ ሰው ነው የሚወክሮ ኢንሻአላህ። እሺ እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን سنሄድ አሁን አንድ ሰዓት አልፈዋል። ዛሬ በጣም አስፈላጊ የሆነችው አያ ነች በእጃችን ያለችው። ይህችን አያ ስም አላት ስም ዑለማዎቹ በደንቡ በዚህ ስም ነው የሚያቋት ተሰማ አያት አልሙባሃላ። አሁን ሱረት አል ዒምራን ስንጨርስ አያት አልሙባሃላ አውጣው ስል ይህችን አያ ነው የምታወጡት 61ኛው አያ ማለት ነው። يقول سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. ኦኬ ይህችን አያ የወረደችው ሰበብ አላት አሉ ሰበብ አላት። እሺ ሰበቡ ምን መሰላችሁ? እስቲ ላነብላችሁና በአማርኛ ያተረጎምኩ ልሂድ። قال ابن اسحاق في سيرته المشهوره وغيره من العلماء قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران. نجران بسعودي عربيا ميገኘው አንድ ክፍለ ሀገር ነው እና ነጅራን የተባለው ባለፈው ከ1400 ዓመት በፊት በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ በዛ ጠገም ክርስቲያኖች ነበሩ የሚኖሩ እዛ በነጅራን ክርስቲያኖች ነበሩ። እንዲያውም የነጅራን ክርስቲያን ተብሎ ይጠሩ ነበር። ኦኬ طيب يقول جاء 60 نفر ከነሱ የመጡ 60 ናቸው ፈረስና በግመል ማሻአላ ምርጥ የሆኑ የነዛ የነጅራን ምርጥ የሆኑ አዋቂዎች የተባሉን ተመርጦ የተላኩ ማለት ነው። طيب وامر هؤلاء نعم እነዚህ ደግሞ በትእዛዝ ነው የመጡ ከእንትኑ ከቀቢላው لكن ምን አሉ ሶስት ሰዎች ነበሩ ከነዚህ የነዚህ 60 ሰዎች መሪ የሆኑ ሶስት ሰዎች ነበሩ አሉ። واحد اسمه العاقب والثاني اسمه السيد إلوتال والثالث يسموه علقمة. النزي صوصنا شو على كأي نبرو كان للنزي سلسة مالتنو. طيب كذبها لا وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر ابن وائل اللي هو السيد يتبالو، نعم لا أبو حارث ابن علقمة، أبو حارث ابن علقمة يتبالو ينسو مرت يهونو شيخ نبر مالتنا ينزي سلسة. طيب ولكن تنصر مجمري أرب نوسو أرب نبرنا تنصر ودا كريستنا قبا يقول لك كذي لا تنك تمرت نوسدالن ودا كريستنا سي قبا فعظمته الروم وملوكها بتام بزاق زي نبرو قيصر يتبالو نقص نبر تقلالا بألم يالو كريستيانوش مري هونو نقص هونو ممراي نبرو قيصر يمبال نبر قيصر الرومي لوتال بروما أقر نبر أن يروماويان منقست بتقام كبروتنا كفتن يا درجة وتتمالتنو يي أرب عربو ابن علقمة يمبالو أرب ودا كريستنا سيقبا كفتن يا درجة ستوتنا كفتن يا مأرق ستوتمالتنو وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه. شوف يا أخوانا سنت خدم سنت أقل قاي ستوت سنت قنزب ستوت اندقنا بتكريسيان بزو سرولت يعني ما درقوت نقرنو يا طوبكا ينسوي بتقام أواكينا بتقام فلاسفانا بتقام يتمارس لنبر دينون تتو ويمدمو اللا دين نروي هنا دينا لنبر ناكد تاودن تنقبا ماتنو ودا كريستنا قبانا ين أينت مأرق سي ستوت. طيب من أدرجة إنجدي مكرات جمرة تأبيت جمرة كذب هلا علني للأواك إلا مالت جمرة مالتنو. وهذا معنى ينقر الله سبحانه وتعالى بقرآن تكسو من ألم السلاش بقرآن الله سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أهون يسويو كبر سيساتوت قنزب سيساتوت مأرق سيساتوت كو بكا تكشاون ودا سماي لياوت أشالي فلقي النابت آم كرات تسماونا أهون خلاص كان السوغة هونو نبياتشن مكراكر جمري من دنو يهون نقر حقو كو يكال حقو يكال نبياتشن يك أشوال قوانكو أشو يكال عربينيانو مياكو نبياتشن سأسلم أنتن يا نبي مهونون مهونا تشون بدن بياك أسويه، لكن النزاع بزوم أرجنا ونبر ستوت جنزب ستوت أقل جاي سرطان يش ستوت كفتنا درجة تنسيلو دينون شتو ينبيا تشس عسلم دين ونتنا مهونن إياه وكيه توراتم أم ببوال يعني تنو ونجل أم ببوال يهون هلو إياه وكيه لكبرنا لكرسو ويمدمو لما أرقنا لقنزب سل للدنيا سل دين شت أمارتنا. الله سبحانه وتعالى من دنو يعلو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إيمان تتو ويمسلامو تشون تتو مؤمنة تشون تتو ودى كريستيان ودى يهودي ويمدمو ودى ليلة حيمانة تقابلو يا الدنيا كبرنا يا الدنيا ما أرق يمفلق سو ويلان أيبتغون عندهم العزة كبر فلقونو مارك فلقونو إلال فإن العزة لله جميعا كبر يمبالو يعني مارك يمبالو وبت يمبالو هلوكو الله زندنوكو ميقنيو مسلوتنا ونجي السو دينون شطو ودى كريستنا يقبا إزا كبر سلا قنينو مارك سلا ستونو تنجي السما كبر مارتوكو الله جنة سياس قباه نو الله جهنم سياس قبه دمو وردت مالت السنو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيدا السو توراة بمانبب إنجيل بمانبب بدن بنبيه صلى الله عليه وسلم كالجوتشو بلاياك أتشو نبر والله قرآن دالو يعرفونه يعني كالجوتشو بلاي ياك أشون نبر نبياتشنن، لكن وده نبياتشن كمتى من دونهم يعنيو، والله صحابي هونال، يعني طرنتي هدال، برابم تنلكت أيشلال، بتشنكت بتشجرم لكت أيشلال، يهولو نجر كنا بلال كنا سهيب كنا عبد الله بن مسعود كنا يعني كان سلمان الفارسي كان زاد دهوش دهوش سلم يسلف من عليه ين وردت الفلقم إني كبرنا مفلقوا بلو دينون شتو كان زاد أقالنا أنه سلمه كبر ستوت معتنو الله قم من إلال إيه كبر هذا اللم إيه لها الدنيا كبر هونو نقاقن جهان نفسي أسقباو كبر هذا اللم إلال ولكن احتمله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجهته عند أهلها نا يهن كبر سياي دينون شتو الزهت تقا يا أخوة واندموش ناهتوش أهون ألوكو أهون بقزياتشن ألون دزي والله ألو سلمنا انتتو كنزا سلامي الهون سوي تقابلو سلمنا سياك وشو سلمنا بهاميتا سيانسو ويمدمو كنتشوش عن أوروبا ألاشو استبدا متبالكتو أوروبا أمريكا كندا ألاشو أهون أندان بسوش ألو تمرنا ليميلو سوش كنتشوش بچات أقات أقايالو سلمنا بغراتشو رغتو منم يمماي مسلاتشو سوش ألو والله والله ألو يعني لمسالي دكتوريت ديجري كامتا كانتا قا مقرب وردتي مسلوال يعني كسلاموشو تنبلو دعوة مارق ويم صلاة مسجد ويم جاليا هيدو مثلا قنزب عواتوتو اسلمنا كفل مارق اندا وردتي مسلوال اندا ادهارارنتي مسلوال سلزي كنزا يسو بت ايه هونو دكتوروشنا يتمارسو يتقات اقايالي يعني دينو انشيطال اندا زي قلو باي نور نورو ما الله اندا زي هيد نبر سلزي الله يهدي هداية استعشونو منلو. قال ابن إسحاق قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجدا نبي صلى الله عليه وسلم بمدينة مسجد يالو متنا نزي السلسة قبوا. طيب حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر نبي صلى الله عليه وسلم عصر كسجدوا بهلا نزي السلسة ودى مسجد قبوا مالتنا عليهم ثياب الحبرات يعني لبسات شو ينزي أحبار تلالك أتشو علماء يهود علماء مسألة لبسنا قفتان منامن منتقلين عندزي أدلال بشت يتلالك سوش لبس لبسون يمتو وقد حانت صلاتهم. إذن نبياتشين عصر كسقدو بهالا ينسو صلاة دمو وقت درس مالتنو. طيب فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون أنه اللهم تسفسبونا بزا مسجد هونو لسقدو فلقوا مالتنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دعوهم فصلوا إلى المشرق نبياتشون لك إبلا سجدوا النسو دمو ياو قسطنطين هوني تتكسو قسطنطين كير الله شوك إبلا إن بمسجدو هونو يعني نبياتش صلى الله عليه وسلم زنبلو أتشو زنبلو يسجدو عالو لأن النزي انقدوش ناتشو عند نقر الله نقدي نبياتش صلى الله عليه وسلم دزي سيلو ساتشو مياكوت نقر الله نجي إنجاب نهورنا بدن غيرغن بترارغن شفشفن لو كمسجد من الناس وطاتشو لكن النبي صلى الله عليه وسلم استزن بلو يسجدوا له الناس سجدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا الى المشرق يقولون ازا سيناغرو ارسبرساتشو يناغرو نبر سلا عيسى من يلالو يقولون هو ولد الله يا الله لجكونو يلالو ويقولون هؤلاء لا هو الثالث ثلاثة او يا الله لجنو قن عند سوستنيا ما أرجع لونه إلى اللو نعم تعالى الله عما يقولون وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قول نعم من اللو الله نو ألو لا ليلوش دمو يا الله لجنو ألو ليلوش دمو عند سوستنيا الله نو ألو سنت كفل تكفلو بسوس النزي سلسا كوناتشو يمر يتبالو يا كريستيان تلكو يمتو راساتشو بعقيداتشو بسوس تكفلو سبحان الله العظيم إني بسلمنا إني لنقراتش والله بسلمنا هون فلكم بوتابتين يسبت آمت هتسان من ربك بتلو الله ربي لال من دنو رب بتلو يقل صلى الله الله سبحانه وتعالى بسما يعني بتئنا مسايل اللونو إلهال لكن ونتينو إني نقر مكرر لو بزوك زينو مكركوت نت مسلاتشو أنك زي بسراتش بمسرابت بوتاكو قوش بيه أرات كريستيانوش متونا أهون نتشاوتنا برس نتشاوتنا زي بكا قدو نتشاوتنو والله ستأيكاتشو سلا توحيدكونو الله ما نو سلاتشو أرات مرس ستون إيان دان رو يمسماو سميت ستان يا أخي الكوت يا سبحان الله بعقيدة أرات مرس تمرس هلاتشو أقول لكم بصراحة والله إن أنت أراتناتشو هاي ما نتاتشو أندنو الله هاتشو ندمي التلوث إن أنت أندنو يعني انديت أرات مرس إشي بصلاتاتشو أرات مرسي بالساتو ما في مشكلة بس أوماتشو اندزي بمانين يوم نقر لكن بتوحيد يا الله عندنات أرات مرسي ملسر عندو كرسوزي نالي إلنيال عندو سوستانيا أكالنو عند لك اندزي اندم تسموتنو النزا سلسا دمو يتمرت وهنو لكن بعقيداتشو بسوس تكفلو باتنو كذاب هلا ست أيقو منالو الله يالنو كوالو الله نو يالنو والو بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام نعم ويخبر بالغيوب يعني بغيبيات الله يالنوكو يموت سو ياد النبر لم تيازو ناك ورمات أمنا من يازو ياد النبر نا يموتك كبرو يعني سو نبر نزي لالو اندقنا دمو لنقيم ميهونو نقر غيبيات يتدبك يتصور نقر الله بيتشام ياكو ياك نبرالو بزينو الله يالنو ويخلق من الطين دمو ايتاچوال انانته بچقا ارغو عند هيوت يالو نغر كونو يسراو كهيئه الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا وذلك كله بامر الله انيا مناقو يبا الله تعزاز نو انسو گمن لالو لا يموت اتنسا هيوت يالو نغر فطره ينغر ينغرحال اندزي اندزي لذي نو الله يالنو يلالو انغدي الله يالوت بزيه نو انزي بودن ين اينت مسرجا يقربالو معناتنو ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله إن زي الله لجنو يتبال دمو من دنو مسرجات شبلو ستا يقو يقولون لم يكن له أب سبحان الله إيه مسرجانو أبات سلللو إن يدمو أندسو على أبات انديتي فتر بلنو أباتي ستنو انقدي أباتو اقزابي هرنو أباتو بلنال سلزي تولدوال بلن بزيهنو يالنو يكون لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد دمو بهتسانتون يتناقروا عليه بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم عندي آدم لجي على درقو نقركون يا درقو عيسى بهتسانون يتناقره عندنا دمو أبات سلالي اللو انقري أنسو على أبات يولد الوي إلى اللو طيب سوستن يابد نسمنا له ويحتجون في قولهم بأنه الثالث ثلاثة ينزي دمو سمو بطعمي قرمالي ينزي دمو يحتجون سبحان الله ثالث ثلاثة يالنو دمو يلالو يقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا الله سنقركو إني أيلم من دنو ملو إني أندزي هذا الرجل إني أندزي فعل إني أززن إني كلكلنو ملو بأنتنو بمسحفات ولا بقرآن دزي نو سلزي إني مبالوكو بزوسي هونو نو يلالو من أين تنيه تسأنا نقاقر نوي يقول سبحانه وتعالى نعم إنا يكبر سمنو إنا سيل الله سبحانه وتعالى هذه يعني كلمة يعني صفة العظمة يكبرون ويكبروا إن كان الله جان هوي جان هوي هذا سلاسي إنا قرما ونتاتشن نقوسا نقست زي توفي عيلو نبار إنا يعني أهون أهل سلاسي هو لتناتشو أراد لهم لكن هل يجب أن نسمعه نبار إنيا كنماوية أهل سلاسي من أمني بالنبار سلزي يكبرنا ويكبر الله يعظم نفسه كبرون نسمون يا كبره ذاته ذاته نفسون يا كبرنا ومننا قرونجي سوست أراد هنا إن لألن طيب إني أن نقر لنقراتشو والله إني زاري درسن باسكم يهن نقر لنقراتشو عنديت بنام بسمون واندموش سمار لاتشو بدن بسمون كريستيانو شو بينور بسمون يستي عنديت سبحان الله عنديت تزالين هنا قر يقرمر والله أهون والله والله أهون يعني بيجي على نبرم أهون تزالين عنديت كريستيانج بس مراكة ما من هذا الرجج مثلا شو ما أدري كان دامت بفيت نقرأ شو نبر مثلا رسهوت يجي كريستيان وتأثنج عندك أن يني كاسيت سماج يمايك أرغوزو يميلو يعني كاسيت يمايك أرغوزو يميلو بفيديو سماش مالتنو اندقنا هلتنيا كاسيت دمو يتدار هوت بسلام بيتساب يميل هلتهم كاسيت بفيديو باند غربتا چونو اسلام غربتا چونو ازا سماش مالتنو اهون ست سما سدس ساعتنو زبلا سماشنا مجرشا من عليك انان تسلامو وش عليك تملكتون قدي اني والله بزي درس بيتشا باسكم زاري وطرو انتنو ان انت يالتشاتشو لنزا بار بيت ببيت يالو انتن ايه اهون شيخ ابراهيم سيلو يقويو يما يقرقزونا يتدار هيوت የነዚህ ሰዎች የታሉ ወላ ብላ ጠየቀች። ምን አልዋት? ይህን ስራ የሚሰሩ ሰዎች የታሉ? እስላሞቹ ይህን ስራ በግብር የሚያውሉት የታሉ? እንግዲህ የትዳር ህይወት ሲባል የነቢያችን ድርጊት ነበር የሚጠቀሰው። እዛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቻቸው እንዴት ነበሩ? አቡበከር ከሚስቱ እንዴት ነበር? እስልምና ያኒ ከሚስቶቻቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ ሴቶቹ እንዴት አድርጋ ባልዋን እንደምታከብር፣ ወንዱ ደግሞ እንዴት አድርጎ መብቷን እንደሚጠብቅ በጣም ብዙ ነው የሚናገረው እዛ። ከዛ በኋላ ደግሞ የማይቀር ጉዞ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተን ወደ ቀብር ስንገባ፣ ወደ ጀና ስንገባ እንደዚህ ነው የምናገረው። ገረማትና ልጅቷ የት አሉ የነዚህ ሰዎች ምናምን አለች። አረ እኛ አይደለም እንዴ? እኛ እኮ ነን እስላም አልዋት ማለት ነው። ላ እናንተማ ይህ በካሴቱ የሚባለውና እናንተ ሰማይና መሬት ነው ርቀታችሁ አላቸው። ለምን አልዋት? አረ እናንተማ ከኛ ትጠጣላችሁ፣ ከኛ ትሰክራላችሁ፣ ከኛ ትጨፍራላችሁ፣ እኛ እንዋሻለን፣ እናንተም ትዋሻላችሁ፣ እኛም ሰው እንዘልማለን፣ እናንተም ሰው ትዘልማላችሁ። ላ እኔ የምፈልገው ይህን ካሴት የሰማሁት የዚህ ሰዎች የት አሉ? ሀቀኛ ሰዎችና ሀቀኛ እስላሞች ያለው ሼኹ እነዚህ የት አሉ? ንገሩኝ፣ ወደዛ ሄዳለ። ምንድን ነው ሳቁባትና አሰበች። ሁለት ቀን ሶስት ቀን ወላሂ በደሟ ውስጥ ገባ የእስልምና ፍቅር። ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ጉድ ልትሰሙ ነው። አሁን ወደ አንዳንድ ሰዎች ሄደችና እባካችሁ እኔ ወደ እስልምና ልገባ እፈልጋለሁና እስቲ እንዴት ነው የሚደረገው? ወደሚወሰድ ነገር ውሰዱኝ አለች። እሺ ምን አልዋት ታውቃለህ? አራት አምስት ይህ ነገር ከራስዋ ነው የሰማሁት፣ ታሪክ እንዳይመስላችሁ ደብዳቤና በካሴት በድምጽዋ በካሴት ጽፋ ነው የላከችልኝ። በድምጽዋ በካሴት ቀርጻ በደብዳቤ ጽፋ ነው የላከችልኝ። ምክንያቱም የእስልምና ሰበብዋ ዋናው ሰበብዋ ዋናው ምክንያቷ የኔ ካሴት ስለሆኑ፣ አሁን ወደ አንድ ትሄድና እባክ እኔ ወደ እስልምና ልገባ ፈልጋለሁና ወደ ቃል ቤት ውሰደኝ። ኦ ላላላላላ እኛ እንፈራለን እነዚህ ክርስቲያኖች እንዳይገድሉን። ረ ምን ነው አንተ እኮ አይደለም የምታሰልመው፣ እኔ እኮ ነኝ እባክህ ውሰደኝ። ላላላ ወደ እገሌ ሄደ ይለኛል። ወደ እገሌ ትሄድና ምን ነው እኔ ለማስለም ፈልጋለሁና ምንድን ነው የሚደረገው? እሺ ሂጅና ወደ እንትን የት ልሄድ? ውሰደኝ ወደ ቃዲ። ላላላላ እፈራለሁ፣ ከዛ በኋላ ቤተሰቦች ይገድሉኛል። እንደዚህ ስትል አራት አምስት ደረሰች። ወንድሞችና እህቶች ምን አይነት ሰው ነን እኛ? ይህ የሚያስፈራን እስላም እንግዲህ ምን አይነት እስላም ልንሆን እንችላለን? ወላሂ ወላሂ አጎለኩም በድምጽ እሷ ያለከችልኝ ነገር ነበር። መጨረሻ አንዱ ማሻአላህ ጥሩ የሆነ ሰው አገኘችና ወደ ቃድ ቤት ወሰዳት። ወደ ቃድ ቤት ሄዳ አሰለመች ማለት ነው። ኦኬ ካሰለመች በኋላ ስሟ ቀየረች፣ ቆዳዋም ልብስዋም ሁሉ ወደ እስልምና ተቀየረ። ቤተሰቦቿ አባረሯት። ወንድሟ አባቷ ቄስ ነበር፣ አጎቷ ቄስ ነበር፣ አባቷ ተራ ክርስቲያን ነው። አባረሩትና አንዱ ከሳዑዲ አረቢያ የሄደው አንድ አረብ ነበር። ያ አረቡ ከኔ ጋር ትሰሪ ያለሽ ብሎ የሱን ኻድማ አደረጋትና በቤቱ ትሰራ ነበር፣ እንደ ሰራተኛ ሆና እዛ ትሰራ። ከዛ በኋላ ትሰግዳለች፣ ትጾማለች፣ ምን ታደርጋለች። በቃ ጥሩ እስላም ሆነች። በቃ ሰውየው ራሱ ተደነቀ። ምን አይነት ነች እንጂ ትናንትና ያሰለመችው አሁን እንደዚህ ትላለች አለና ከዛ በኋላ አንድ ቀን አባትዋና አጎቷ ስብሰባ አድርገው ሰዎች ላኩላት። ማን ነው የመጡት ታውቃለህ? የአጎቷ ልጅ አንድና ሁለት የአክስቷ ልጆች ሁለቱ ሶስቱ ሆነው መጡ። ቤቷ ገቡ፣ አፈቀደችላቸውና ገቡ። እገሌ አልዋት። ናም ምን ነው አቋሸሽኝ እኮ፣ ለምንድን ነው ንጃሳ የለበስሽው? ለምንድን ነው ንጃሳ የመረጥሽው? ለእስልምና እኮ ነው ንጃሳ የሚሉት። ለምንድን ነው ንጃሳ የለበስሽው? ምንድን ነው ምን አደረግን እኛ? ሃይማኖትሽ ትተሽ ከብርሃን ወደ ጨለማ ትገቢያለሽ አልዋት። ከዛ እያንዳንዱ ተናገረና ሁሉም በቃ ሰደባት፣ አቋሸሻት፣ አሳነሳት። ያኔ በጣም መጥፎ እንዳደረገች በጣም አነጋግሯት ማለት ነው። በመጨረሻ እሺ ጨረሳችሁ አለች። አዎ ጨርሰናል። ጠይብ ምንድነው ያመጣችሁ? ያመጣንና አንቺን ይዘን ወደ ቤታችን ትሄጅና ሃይማኖትሽ ወደ ነበርሽበት የአባቶችና የቅድመ አያቶች ሃይማኖት እንድትይዝ ነው። እሺ ጨረሳችሁ? አዎ ጨርሻለሁ። በልሱ ምን ያለች እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አለች ይሄን ጥያቄ በደንብ ከመለሳችሁልኝ والله አለች እኔ በእጄ እዚያችሁ ሂዱና የነበርኩበት የክርስትና ሃይማኖት እመለሳለሁ አለች በደንብ ስሙኝ እንዲያውም ከእስላሞቹ በላይ ክርስቲያኖቹ ቢሰሙን ደስ ይለኛል እሺ አሁን አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቅ አለቻቸው ጠይቅ ያለዋል አሁን ምን አለች ወንድም ያለችው ላንዱ እኛ ለምንድን ነው የተፈጠርነው ጌታ ለምንድን ነው የፈጠረን ብላ ጠየቀች ይህ ብቻ አው ይህ ብቻ ነው ጥያቄው ይሄን ደንበኛ መልስ ከሰጣችሁኝ ይዛችሁን ሂዱ አለች እሺ አሉና አንዱ ተነሳ ምን አለፍት አቃላችሁ ወላሂ ስሚ ያለዋል ስሚ ያላል እኛ እዚህ ቤትሽ በግቢ ስንገባ በግቢ እንደዚህ ስንገባ አበባዎች አየን አላት አው አረንጓዴ ቢጫ ነጭ ጥቁር ምናምን በየአይነቱ አበባዎች አይተናል በዚህ ባንቺ ግቢ አሏት ናም እና ደስ አይሉም ደስ ይላል እንጂ ምን አላት ታቃለ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጠረን ምንድነው ይህችን አዱንያ እንደ አበባ ሆነን ውበት እንድንሰጣትና እኛን እያየ ደስ እንዲለው አንዱ ነጭ ነው አንዱ ጥቁር ነው አንዱ አረብ ነው አንዱ ክርስቲያን ነው አንዱ ምን ነው አንዱ ምን ነው በቃ ይሄን መሬቷ ሞልተን እሱ ደግሞ በሰማይ ሆነ ሲያየን ደስ እንዲለው ነው የፈጠረን አለች ለዚህ ነው አው እሺ አንተስ አለችው እኔማ መልስ እኮ እንትን እኮ ነው ቀላል ነው አላት ምንድን ነው አላት እኔማ የሚመስለኝ አላት እግዚአብሔራችን ሰማይና መሬት ፈጠረና ከዛ በኋላ ሰማይና መሬት ሲፈጠር ወደ ሰማይ ቢያይ ወደ ግራ ቢያይ ወደ ቀኝ ቢያይ ወደ ታች ቢመለከት ማንንም ፍጥረት የለም አረ ብቻ ምን ላድርግ ነው አሁን ሎንሊነስ ተሰማው አረ ብቸኝነት ተሰማኝ የሚያጫውቱኝ ከኔ ጋር የሚሆኑ የሚያዘናጉኝ እንደዚህ ለምን አልፈጥርም ብሎ እኛን ፈጠረ ይላል እኛ ከፈጠረ በኋላ ትንፋስ መለሰ እንዴት ነው ትንፋስ መለሰ አልহামዱሊላህ አለና ከኛ ልናጫውታቸው ልናጫውተውና መሬቱን ሞልተ እንደዚህ በቃ ለሱ መዝናኛ እንድንሆን የፈጠረን አለ እሺ አንተ ሳለችው አንድ ደሞ እኔ ደሞ መሬቱ ፈጠረና ከዛ በኋላ እንስሳ ፈጠረ አትክልት ፈጠረና ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህን የሚጠቀምበት ማን ሊሆን ማን መሆን አለበት ይህን ተጠቅሞ የኔ ጓደኛና የኔን ተገዥ የሚሆን መፍጠር አለብኝ እንጂ ብሎ በቃ እኛን ፈጠረ ያላት እሺ እንግዲህ የፈጠረው መሬቱ ለመሙላትና መሬቷ ባዶ ስለሆነች መሬቱን ሞልተን በቃ በሰው እንዲያያት ነው የፈጠረ ምናምን አላት እሺ ሶስቱም ጨረሱ ይህ ነው መልሳችሁ አው ይህ ነው መልሳችን እሷ ደግሞ ከዛ በኋላ አንዱ ምን አላት አንቺስ ለምንድነው የፈጠረን አላት እሺ እኔ እንግዲህ አለቻቸው ይህቺ ጎረቤታችን አንድ ጎረቤታችን አለችና ቡና ጠጪ ብላ ጠርታኝ ነበር እናንተ መጣችሁ ነው አንደበት ቁጭ ያልኩ እንጂ እሷ የጠበቀችን ነችና 15 ደቂቃ ብቻ ከሷ አንድ ቡን ፍትፍት ብዬ ቡና እመጣለሁና ጠብቁኝ አለችና ያ የማይቀር ጉዞ የሚለው አንደኛ ቁጥር የቪዲዮ እዛ ቪዲዮ ከተተችና ለጊዜው ስሙትና እኔ መጣለሁ ብላ ወደ ውስጥ ገባች ቪዲዮ ምን ይላል ቪዲዮ ሲጀምር የሰማችሁት ከሆነ የማይቀር ጉዞ ለምን ተፈጠረን ማን ነው የፈጠረን ለምንድነው እዚህ አዱንያ የመጣ ነው እሺ ከዚህ አዱንያ የት ነው ምን ሄደው ይሄን ነው የሚገልጸው ለምን ተፈጠረን ማን ነው የፈጠረን ከዛ ከሞትን በኋላ ደግሞ ወዴት ነው የምንሄደው እነዚህ ሶስት ነጥቦች ነው የምትገልጸው ካሴቱ አሁን አስገባችና ሄደች እሷ ቡና ልትጠጣ አይደለችም ግን እነሱ ፍሪ ሆኖ እንዲሰሙት ካሴቱ ነው የፈለገችው ከዛ በኋላ እነሱ ካሴቱን እየሰሙ والله والله እኔ ገርመኛል ትናንትና ያሰለመችው ትናንትና ነች ላኪን እኔ والله ካሴቱን ስሰማ እንባ መጣብኝና ከዛ በኋላ አንድ ሰው ከኔ ጋር ነበርና ምን ነው አለኝ እረስማ አልኩት ይህችኮ አንድ ወር አልሆናትም ካሰለመች ይህች አሪ እነዛ ሰሃባ የሚናገሩት ንግግር ኮንም ተናገረው ያለችው አልኩት እሺ ምንድነው ያለችን መሰላችሁ እነሱ ካሴቱን እየሰሙ እኔ ወደ ውስጥ ገባሁና ውዱ አረጉ አለች ውዱ ሸጥ ሸጥ ሸጥ አርጌ ውዱ አደረኩ አለች ከዛ በኋላ ሁለት ረከዓ ሰገድኩና ምን አልኩ ያ ረቢ አልኩ يا رب እነዚህ ሶስት መጥተው ያሉ አሁን አንተ ድሮ ከመፈጠራቸው በፊት ወደ እስልምና ይገባሉ ብለህ ከጻፍካቸው አልሐምዱሊላህ በእጄ አርጋቸውና በእጄ ያስልሙ እና ከሌላ ደግሞ እነዚህ ፋጅሮች ናቸው ካፊሮች ናቸው በኩፍራቸው ነው የሚሞቱ አይሰሙም እስልምናን አይቀበሉም ብለህ ከጻፍካቸው ደግሞ اللهم يا ربي እንዳስገባቸው በሰላም አውጣልኝ አለች እንደዚህ ብዬ አለቀስኩና ለአላህ ለመንኩ አለች ከዛ በኋላ ገባች እነሱ ይሰማሉ ያቺ የፈለገችውን መልእክት ደረሰች ምክንያቱም መጀመሪያ ካሴቱ ሲከፈት ምንድነው የሚለው ለምን ተፈጠረን ማን ነው የፈጠረን ከዛ በኋላ ከሞትን የት ነው የምንሄደው ከጨረሰች በኋላ እሷ እንግዲህ በሁለተኛ ክፍል ሆና ትሰማለች ካሴቱ ከተጨረሰ በኋላ ገባችና ያኒ ቪዲዮ አስቆመች ከዛ በኋላ ሰማችሁ ወይ የተፈጠረንበት ምክንያት ሰማችሁ አለች አሁን እነሱ ከሷ መልስ ይጠብቁ ነበርና መልሱ በሰፊው በካሴቱ አገኙት ማለት ነው ምን አልዋት እራንቺ ያልዋት እህታችሁ አብዳለች እንደ ውሻ ውው ያለች ነው የምትሄደውና እስቲ አምጧትና የጸበል ውሃ እና ጠጣት ብሎ እኮ ነው ይላኩን አንቺማ ሰው ታሳብዳለሽ አንቺ መቼ አበድሽ አልዋት አንቺ ሰው ነው የምታሳብጂና የያዝኩን አንተ ነው ሃይማኖት ይዘሽ እረፊ እኛ ግን ማሰላም ብሎ ወጡ አሉ በቃ አደነዛቸው እኮ በቃ በእንትኑ ወጡና ሄዱ ከሄዱ በኋላ ምን ነው ሲሏቸው አባትና አጎትና ዘመድ ምናምን አረ እናንተ የምትሉት ሌላ ነው እሱ ያለችው ደግሞ ሌላ አህዋው ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው አረ ተውዋት በቃችሁ እባካችሁ ተውዋት ይቺ ልጅ አትሰማም ደሞ የተማረችው ትምርት ወነት የነው እናንተ በከዳችሁም እዛ እንዳትጠልቁ ብቻ እዛ በቃ ያሰማችን ካሴት እዛ እንዳትቀሩ ፈራል እንፈራለንና ተውዋት አሉት ከዛ በኋላ አጎትዋ በጣም ተቆጣና በጣም ተናደደና መጣ ለማግስቱ መጣና በራንኳክቶ ፈቀደችለትና ገባ ቄስ ነው ትልቅ መስቀል ይዞ መጣ ከዛ በኋላ የኔ ልጅ አላት نعم ምን ነካሻንቺ እኛን ቤተሰብ የምታቋሽሽ እኛን ህብረተሰብ የምታቋሽሽ ምንድነው ወደዚህ ንጃሳ የምታገቢው ለምትገቢው ለምንድነው ብሎ ሲጠይቃት መስቀሉ አነሳና ከዛ በኋላ አስፈራራት ማለት ነው የኔ አጎት እስቲ ቀረበል ወደዚህ ጠጣ ብላ በደንብ አከበረችው ከዛ በኋላ አሁን አንቺ እኔ የመጣሁት እኮ ለመብላት አይደለም እኔ የመጣሁት አንቺን ይዤ ልሄድና በጸበል አጥበን እንጣህርሽ ያን እንድትጣህሪ ብዬ ነው መጣሁት አላት ጠይብ አጎቴ አለችው እኔ እንኳን ሰማይና መሬት ብጣበቅ ወደ ክርስትና አልመለስም ብድግ አለች ከዛ ከተቀመጠው ብድግ አለና መስቀሉን ወርውሮ በዚህ ረግምሻለሁ አላት በዚህ በመስቀል በረከት ነው እንትን በዚህ በመስቀል በረከትና በኢየሱስ ክርስቶስ ሳርገ ረግምሻለሁ እዚህ ላይ እንድትሟሚ ነው ወይም ደግሞ አንድ ነገር ልክፍት እንዲመጣብሽ ነው ተጠንቀቂ ብሎ አስፈራራኛለች አጎቴ ቁጭ እስትበላለው ቁጭ በልና እስትስማኛለችው እሱማ መስቀሉማ ብረት ነው አለችው እንደዚህ በቃ እንደዚህ መስቀሉማ ብረት ነው ተጠላልፎ በቃ መስቀል ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ በብረት የተሰራው ምን ያደርግልኛል በሱ ከመታኝ እሺ ቆስላለሁ ላኪን ብረቱ ምንድነው የሚረግመኝ ብላ በማሳነስ እንደዚህ መለሰችና ተቆጣ ሰውየው ከዛ በቃ ተናደደና ቆጭ ብል አጎት ያለችው እኔ በስ አንድ ነገር ልጠይቃ አለችው ወላሂ ከሷ የሰማሁት ነው ይሄ ነገር ምንድነው አላት ጠይብ ለምንድነው የተፈጠር ነው አለችው ቄስ እኮ ነው ትልቁ ቄስ ዝብርቅርቅ ያለ በቃ መልስ ሰጠኝ አለች ማን ነው ፈጣሪያችን ለምንድነው የተፈጠር ነው ራሱ ቄሱ ተውሂዱ እንትን ገለባብጦ ነው የነገራት ከዛ ቀጥሎ ይህማ አይገባኝም አለችው እሺ ሌላ ጥያቄ ልጠይቀ እናንተ ያኒ ምስጢረ ካህናት የምትሉት ነገር አለ እኔ እሱ ግን አቃለሁ አለች ቁል ሁ አላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ የሚባለው ምንድነው ትርጉሙ በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ አለ ይህ ነገር አለችው እንግዲህ ነገር ሰምታ አውቃ ነው የምትናገረው ሰውየው ብድግ አለና አረ አንቺማ እርኩስ የሆንሽው ልጅ አይደለሽም እንዴ እኔማ አብዳለች ልጃቹ በጣም ትን ለሆናለች ብሎ ነው ያላኩኝ አንቺማ ሰው ታሳብጃለሽ እንጂ بيدهنا هوني بلو بسلام وطالات مالتنو يقولاچو قل هو الله احد ستلو ينو مستر كهنات يمتلوت او من مالتنو يتنو ميگنيو بلا ستيقو بشقنا تنسانا تتوات هيد مالتنو لجتوا تنكرچ اهون بتام تنكرچنا صلاتوا منوا منوا منوا بتام ادرغا انتن ادرغچ كذا بحالا وسنو ليجدلوات وسنو مالتنو ليجدلوات ويم اسر بيت الناس جبواتنا كذا سرا اوطوتو بتام ليقطوات فلغونا بلاليت يعني بزاق زي نبرو انتن بلاليت وسدو ودليلا ابوتا يعني باركا ميبالو الله بيرترا كفلا انتن ود باركا ميبالو ازا طفوات مالتنو ازا هيدا اسلمناوان بدم بمكتاتل جمرت مالتنو على كل حال مننا وملاتشو ونتينا ولنقراتشو الله سبحانه وتعالى بقرآن تقسوال يفلقون هيمانة بنور يفلقون هيمانة تنانتنا نقراتشو نبار تنانتنا نقراتشو نعم عندوا بتيفي تنانتنا تيفي نبار الكواتشو بداية مبالو چانل تيفي چانل نو ازا تتاريتشي ازا لعند ساعة محاضرة درقية سلا كرسنا سلا سلمنا نبار نقلي اني سلم يسلمنا طراتنا يسلمنا هيمانوت صدات غلص نبر الحمد لله ثلاث سيتوچ اسلموا باند ساعات نو يسلموت والله كذا بحالا اندوا ارتنياو يكركر طياقه طيقهچين انت يا شيخ عليچنا لمن دنو انت ككريستيان ود سلمنا مهدكو كچلما ود برهان مهد نو يمتلو اهون اني كريستنا هيمانوت ياسكوت بچلما نه يالهو عليچين سمي الكواد اني كريستنا مالتي بتش ادلم تقلالا تقلالا سلمنا هيمانوت يالهونه هيمانوت كله چلما نو الكواد برهان بسلمنا هيمانوت بتش نو يالو ليلا منم نغير يلا انيا اسلاموچ يمنامنبت بقراناچن بحديثاچن اسو دومو تككلنيا امنت يهونو مندنو بزي هاد دنيا بزي عالم بسماينا مريت هولت اله هولت الله لنورو ايچلو ሁለት ሃይማኖት መሬት ወአትሽከምም ሁለት ሃይማኖት ልክ ነው በሽ የሚቆጠር ሃይማኖት አሉ። ላኪን ሐቀኛው ሃይማኖት እስልምና ብቻ ነው። ስለዚህ ከእንትኑ ከጨለማ ወደ ብርሃን መግባት ነው። ከእስልምና ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስልምና መግባት ማለት ከጨለማ ወደ ብርሃን መግባት ነው። ከፈለግሽ ቁርአን ለቅራልሽ ምንድነው ቁርአኑ ወንድሞችና እህቶች ደፍረህ እኮ ነው እንደዚህም ትለው ሌላ ሃይማኖት በሙሉ ብርሃን ያለው ሃይማኖት እስልምና ብቻ ነው። ይሄ ነገር አያስፈራም አያሳፍርም ነውርም አይደለም። እስላም እንደሆንክ መጠን ይሄን መግለጽ አለበት። እሺ ቁርአኑ ልንገራችሁ ደስ እንዲላችሁና ተሰስ እንዲላችሁና ያኒ በኩራት እንድትመለሱ ኢንሻአላህ። ከእስልምና ሃይማኖት ሌላ ብርሃን የለም። እሺ ከነጋ ተበልከቱ እንዲያውም ተምራችኋል። ይሄ ነገር በሱረቱ በቀራ ነው ተማርነው። يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور قطع قلب قال الله يسو باروش هون مؤمنوش كچلما ودبرهان اسگباچوال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا ازي لا اهل الكتاب على العالم لا ماننيوم كافر يهودي نو كريستيان نو هندوس نو ጆሆቫ ነው እንጤ ነው ወይም ማርክሲስት ነው ለኒኒስት ነው ከሃዲ ነው የፈለገውን ይሁን والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الذين سوچ የጀሃነብ ምግብ ናቸው የጀሃነብ ስንቅ ናቸው ምክንያቱም ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለወጡ ማለት ነው። اذن كسلمنا موطات كبرهان موطات نو نعم كليلا هيمانوت ود سلمنا موطات مغبات دمو كچلما ود برهان مغبات نو هذه عقيدتنا امنتاچن يهنو نعم والله يهن لمالت يميافرنا يميفرا كاله ونتينو بتام بتام اسقيامي امنت نو يالو مالت نو اشي انقتلنا ان ويحتجون في قولهم بانه ابن الله يا الله اللي جيالت مندنو الله سبحانه وتعالى مندنو ميلو فعلنا قتلنا وهبنا نو ميلو سلازي يبلورالنو إلى إلى اللو يحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وفعلنا وفعلنا، فيقولون لو كان واحد ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت يلنبر الله، لكن فعلنا سلم البجمع وين بفلور سلم الناقر انقديه أنداد لهم سوستناتش ويلا له سبحان الله العظيم. فلما كلمهم الحبران ولتمتنا إن كان نزاه سوس سلسة كان نزاه سلسة يتمرطوا يه ألك أتشونا عنده دمو سيد يميبالو هلتم ودى نبي صلى الله عليه وسلم كربالونا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلما على أتشو النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت ناتشو ألك أوش أو أسلما ودى سلمنا قبو قال نعم لقد أسلمنا. قال أسلمنا رأي أنت ساتلنكو ودى سلمنا قبتنا لالو. قال إنكما لم تسلما فأسلما راء جنا سلمنا القباتشوم. قال بلا أهون قدي متنو ما فيز جمرو نا ما شوف جمرو. قال أسلمنا قبلك أنت جنا ود سلمنا ستقبا كان تبى فتنا ود سلمنا يقبانو لما نون دزي ملتا قالتش لنبي أتشن كوناتشو أنت جنا سلمنا ستاك إن ود سلمنا قبتنا لالو. قال كذبتما وشتام وشناتشو يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا إن أنت كود سلمنا لمقبات يكلك كلاتشكو إن أنت متامنت الله ولد تولد سلمتلونو ينو يكلك كلاتشو وعبادتكما الصليب مسكال سلمتقزنو مسكال سلمتامل كنا الله ولد والتولد والسلمتلونو وأكلكما الخنزير يا سما سقا سلم التبالونو نا نبياتي سوس نقر قشاشا نقر تقسو مجمريا مننو يالوت يعني ان انت الله ولد تولد يميل عقيدة اللاتشو هلتنيا انتنو سلم التاملكو مسكالو سلم التاملكونو سوستنيا دمو يا حسما خنزير يا خنزير سقا سلم التبالونو. قال فمن ابوه يا محمد ايه اللاتشو انقدت ياكي اذن يا محمد أباتك لله انقدي من نو أباته لعيسى كونو أباته ما نو انقدي أنت مثلن عيسى الله دلم أي ولدم أي ولدم يمثلو إش انقدي على أباته يتولد سوال لندي من نو أباته بلو يتأيقالو. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شن زمالو زم يالوت ملس سلاكاتات شوى دلم لا هل قزي تملكت واندموش نبياتنا عند جزية عند جزية ست أيق والزميل عنده لمن مسألة شو لبها شو بق الله نو يعلو كنترول ريموت كنترول نو الله يا نبياتنا لب يميان كساكس الله نو إن وحي لما ورد سلم يفلق نبياتنا زمالو اندزينه الله سبحانه وتعالى اندزينه ميا درجات شو راسو الله لما ملص يفلق نبياتنا زم يستني شوال زمالو إن نزلت سورة آل عمران أو بداية سورة آل عمران يا هون بيجاتشين على تشو سورة آل عمران إسك سمانيا مست آية بنزيس وش سبب نو يوردت شو قبتشو هون بيجاتشين على لو يكريستيان أبزن يو آيات إسك سمانيا مست آية يكريستيان وشنا يا عيسى يا مريم يا عمران يمنا من اللي متناجروا بنزيس السلسة وش متو كنبياتشين قاسي كراكرو يتكست نجرنا ونا سورة آل عمران وردت ماشنو. فأنزل الله في ذلك من قوله من قولهم واختلاف أمرهم نعم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية سمانة سوس سمانة أمست يمهل يا سورة أمر آل عمران آيات بالنزي سبب نورد الشويلان. ثم أمر الله رسوله أن يباهي لهم إذن أهن ودوانا وتنملس آية المباهلة يمثل نقر أو الردد نبياتشن زمسلو ويمدمو بزو سيكراكرو كنسوغا كنزا بزو نيتكراكرو كنبياتشن غا سلزي الله سبحانه وتعالى مباهلة يمتبال آية أو الردد. فقال رئيسهم نعم نبياتشن منالو ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهي لهم فقالوا أمهلنا إلى الغد الشي أهون يعزز كنقر النادر قوالن قن استي لنمكاكرنا اسكنق ادل ستعين علو نبياتشن ادل ستعجو ماتنو. فقال رئيسهم انقدي وانو بتعامي متمامنو بتمرياتشو منالي إذا ابتهلتموهم أهون محمد صلى الله عليه وسلم يتقلبوا مبهلا يمبالوا نقر يتقلبوا الشي بلن كتقبلنو طيب استأسلكم الله على آخركم الله كليجاتشو جمرو اسكن انتهو اللاتشو ميطفاتشو على الله الشي مبهلا من مسالاتشو مبهلا مالت نبياتش صلى الله عليه وسلم قالوا ثكو من قالوا ان انتي كريستيانوش بزو كركرا درقنال بزو مسرجا متهو اللاتشو قن انبيا لاتشو يقرآن آياتا متو نبياتش صلى الله عليه وسلم يا إنجيل آياتا متو يا تورات آياتا متو بك أن سما مالو ما جرش منا لاتشو الله سبحانه وتعالى إذن مباهلا درقو مباهلا مالت إن أنت لجو تشاتشو ميستو تشاتشو إناتو تشاتشو أباتو تشاتشو بمولو بيت سوا تشو إذا تشنو إن يدمو يني لجو تش يني ميستو تش يني وندمو تشنا يني أنتن بمولو سبسبي لمتا كذب هلا ሁላችን እጃችን ወደ ሰማይ አርገን اللهم يا رب እኛ እስላሞች እነዚህ ክርስቲያኖች ተከራከርን የተኛው ነው ዲን حق ብለን ተከራከርንና አልተስማማንምና ያው መጥፎ ሃይማኖት ያዘ ስተት ሃይማኖት ያዘ يا رب الانه اطفاو اهلكو ብለን ዱዓ እናደርጋለን اطفاو ርገመው ያን ድምጥማጡ አውጣው إنا بقى قطعة ورد البت بلن دعا النار قالوا نبي عليه الصلاة والسلام الله الله الله إنا قرب الزاري بنتكم بتكو والله هلو يمام وانبركو يقام اتشوال انتنو استي والله بمج أرشا سكلي تقول تسؤل لنو إنا إني إيتا ينو نبي عليه الصلاة والسلام سيكراكرو نزا كريستيان سيكراكرو الله سبحانه وتعالى بمحكلا تشو قبانا ابتهالا درقوالو إسشي لا نبلا تشونا ابتهال من مهنون تاكالا تشو فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلعنك يعني أنت يتقلبكو لعنة الله على من كذب يهنا مبهلا إن ياسلاموش هاي ما نتاكشن يهنا ونلالن إن الزاكر السيانة اجتمو ينيا هاي ما نتنوز طري لالو سلزي مدفو هاي ما نتيا زي تساساتي لعنة أو ردبتنا يمبالو مبهلا ما نت سلزي ولكن يقول ويقول قد رأينا ألا نلعنك مكنياتهم أمريات شو منها لاتشو تو إشي بلاتشو إجاتشو ورسماء أو تتاتشو مطفوعي ما نتشكمو الله لعنك لاتشو الله يتواتشوم دمت ما تاتشون أمي أو تاتشو مكنياتهم لمن دزيها لو رئيسو ياك علي محمد دين تككلن يا مهونون يقباتشو على بابالي نعم يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم دين حق مهون السلام ياك لكن كبرياء ان قطرسا ونبر سلا سطوت جنزب سلا سطوت سراتنيو سلا سطوت تلك كبر سلا سطوت ان كزي وقت ود اسلم الناس لما يغبا منالو يعني تو يهن النجر اتدرغوا لاچو فقالوا يا ابا القاسم قد راينا الا نلعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيه من أموالنا فإنكم عندنا رضا يشنو تنقرب بطعم طرق قال أنت محمد بطعم نودها لن ويمدمو يانتن فردن لمك أمل نفلق لننا إن يود أقرأت شنت ملسان يكرسنان هاي مانوت إنك هيدا لن أنت دمو هاي مانوت إزه إرف لكن أن بيم يستمرن ويمدمو سنت ألا يعني دانيا هونو مياستاركن عندلا كلنارو انجدي يا نبياتش صلى الله عليه وسلم دين طرو مهونو سيامنو نهون دزيهالو نبياتش من ادرقو اذن منالو نبياتش صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة من الجراح لوت سيدنا ابا عبيدة من الجراح تنسالوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نصارى نجران الواتشو نعم ان لكل امة امين لهل أمك أمين الله وأمين أمة محمد أمين أمتي هو أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة إن يمرت هنا صحابي السوسة أتشوال لهن إن عندنا نقر نترك إن مساساف سيقين يه دانيا هنا مفردات شوبلو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ستو أتشونا السوني زو يهدو مالتنو يا إخوة لو تلعن الآن استي كريستيانوش أهون اسكهون درس ይህን ነገር ያለ ሰው የለም ልብ በል ወንድሞች እስካሁን ድረስ ክርስትናና እስልምና ሲከራከሩ በመከራከር ብቻ ነው የሚዘጋው ያለው። አሁን ግን ልዩ ደርስና አዲስ ደርስ ነው የሰማነው ዛሬ። እስቲ ከአንድ ክርስትና ስትከራከር መጀመሪያ አስረዳው፣ በማስረጃ ያደረክ በጣም ብዙ ጥረት አካሄድ፣ መጨረሻ አክሩፎ ወይም ደሞ ኢናድ አድርጎ ወይም ደሞ የተሳደበ እንቢ ካለ خلاص እንግዲህ በእኛና በአንተ መካከለ የቀረው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ነፍተሂል። ايش يعني ነፍተሂል? እጅ ሐንሳ እነም እጅ ላነሳና نقول اللهم يا ربي العن لعنه اوردلت ለዛ መጥፎ መንገድ የተከተለና ጥሩ ሃይማኖት ያለያዘ ለዕናውና እርግማን ወደሱ አውርደው ብለን ዱዓ እናርግ ትለዋለህ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ይህ ይባላል አው ነቢያችን እንደዚህ አሉ እንጂ በል አላህ ነው እንደዚህ ያዘዘው። طيب እሺ እስቲ እንበል يقول سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. انا هلاچن تسفسبن يا ربي لعنة ودني ودمستي ودمستوچه ودلجوچه بمولو لعنة اورد اني حقنيا كالهونكو بلن دعاء نارغالو لكن بيالو الناس نبياچن اجاچو استو يهن نغر سيلو انفلغم قالو لمن ያቃሉ ስተት መሆኑን ዲናቸው። طيب اذا በመጨረሻ ወንድሞችና እህቶች نجعل لعنه الله وعقوبته على الكاذب من الفريقين هو واحب الناس اليه من الاولاد اهون ይሄ ነገር አንድ ክርስቲያን እንደዚህ ካልከው እሺ ይላል ላይል ይችላል ቢልም አድርጉት ቢልም አድርጉት والله አንድ ክርስቲያን ሲከራከረ በብዙ ማስረጃ እንቢ ካለ خلاص اجينا نسابلو اني دمو اجينا نسالهنا يا ربي اني تككلنيو حيمانوت يجنو يالهو ييغن انبي يالنينا يني نو حيمانوتو تككل بلو سلاس تشجرن جيتا عندن عندنه عند الهنه يمتسماننا يمتاين ياله عندنه سلازي اجاچنا استنال لعنه الله على الكاذبين لنزال واشو سوچ ርግማንና ለዓናንና መከራና ጭንቀት አውርድ ብለህ ዱዓ ታረጋለህ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። يقول ይሄን ነገር ከተናገረ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመጨረሻ ምን አለ? ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. ይሁን ሁሉ አርገህ እንቢ ካሉ ግን አላህ እኮ በተሳሳቱ ሰዎች እኮ በጣም ውቀት አለው ያቃቸዋልና አላህ አዚዝ ነው በጣም በጣም ከባድ ነው በጣም ትልቅ ነው ሐኪም ነው ያኒ አዋቂ ነው ጥበበኛ ነውና ዝም ብለህ ተዋቸው ዝሮ ዝሮ ዝሮ ዝሮ ዝሮ ወደኔ ስለሚመለሱ ተዋቸውና خلاص እኔ እንትና አረጋለሁ ይላል። طيب ከዛ ቀጥሎ ያ اخዋ لم يجاد الله سبحانه وتعالى النصارى في الفروع تملكتهم قدي الله سبحانه وتعالى بقران بقرنچافنا بنتن التكراكرم تقلل قراننا حديث يمكراكرو بتوحيد نو لذي نو يالكواچو يا اخوا ككريستيانوچ بفروع التكراكرو لمن دنو ودو يمتارغو لمن دنو قيطاچو يمتطبو يلون نبر باغراچن ونن انت قيطاطابي بلو يسدبون نبر زاره قيطاچو راساچو يطبالو هون والله والله باغراچن دزي نو هد اكوار يلونال حصب معكورو يلال بتغرنيا حصب معكورو من معنات نو قيطون يمياطبو ها معنات نو اهون كن نسو بساوناانا باومو يادرغو ياطبون ياطبوناچو سلازي مندنو يا اخي اندزي بلا تكراكر امبي كالو هغن تواچو بقا تواچو انا ازي لاي الله بالقران بحديث سلا فروع فروع من مات نو قرنچاب لمن نبياچو 9 يا جبال لمن دنو منامن دزي تقاقن نغروش نو لمن ودو تارغالاچو لمن دنو يعني يسرق ايدون يمتقرط بزي لا اتكراكرواچو الله اندزي هكراكر بعيسى بمريم بمحمد بالقران بانجيل بزي تكراكرو نانتي سلازي فروع يعني كلكل نو باكاچو اسلمنا ناتاسدبو نو ملاچو نعم كذا كتر الله سبحانه وتعالى من على بس سلسة أرتنيا آية يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يهلوا أكرفوا تسادبوا انبيان فلق منا من بلو سيابكو اندقنا الله سبحانه وتعالى إيا لما ناتشونه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أن استيبلوا نونا عن باندك قال أن التأمر هلاتشن السو من دنو يعني عند سو للا سون داي قزا سو سون مقزات يلبتم إني سونين عيسى سونو إنديت إن عيسى نقزا له إنديت عيسى ملكا له إنديني سو سو كنو يا جماعة بناتو مهزان ترقزو يتولدي كذا بهالا يوت عبت دمو شنت يم يوت عبت بوتا يوت عب سوستن يا دمو بهيوتو سيفتر كقشاشا فساش يتفتر ويم دمو عيسى مكوان بسوال تفترم جن بالدنيا سيهد بهودو إنيا من شكمو قشاشا نقر بهودو يتشكمي سيموتم بتعام ميقما نفسي اللو دمو يمي تامم يمي موت يمي أسب يمي تشنك يمي قدل سو اندني اندي تقزى اللوه اندي تاملكو اللوه يكونو انا قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء استي انان تننا ينيا حساب أتعمرن استي باندك على النقبة بيننا وبينكم طيب من النارق ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إيش معنى عندو عندن سيقزى الله بيتشان نقزى سو سون مقزات يلبتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أن يسجد أحدا لغيره يسجد يعني إنسان على إنسان يعني لو أمرت أن يسجد أحدا لآخر لأمرت المرأة أن تسجد على لزوجها إني عند سول لسجد الله بفقد نرو عند السيت لبالو عند سجد الله تفقد نبر إلى النبي عشان يعني يبادن كبر أيتونه وندز يميلون لكن من دونه الله يميلو يعني أن لا نتخذ إيش بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يهي تشينا قريم اش أرشو آيا بدن بن الملكتات أنت تكراكره هلو علماء تشسيلوت أنت تكراكره كالنس انبي كالو بمش أرشا مش أرشا ملسي انبي يميلوس كسطو من تلاله بل سما وندميت نواله أنت انبي بلها لعلم هلت نقر لبلها له مجمّر يا اندشن نفكه وق مجمّر يا هنو ترقمو اندشن نفكه وق هلت تنيا إني مسلم أنت كافر مهولن وق ترواله ينو فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إنيا إسلامنا إن أنت قن إسلام كان هلت شو من تهونا لا شو كافر وشنا شو سلزي إنيا بسلمنا مسكرلن نيا دمو لنانته بكفر مسكرالن سلازي انانت كافروش ناتشو انيا مسلموش ناتشو ين مجمريا اسو مسمات اللبتي نقر لان الامر ماذا يقول تعزازو فقولوا قولوا كنو يعني بملكة نقر واتشو عدلم فقولوا اشهدوا باننا مسلمون انيا سلامنا انانت كفر ناتشو ولتنيا من تلو الله انقديه يهلو مسرجام تتشي انت منم انت مسرجاي لله أسرجيكي سابقا انبيالك إذا تشنفك تلوان له إذا تشنفك دمو ما وقع اللبه تلوان له طيب يقول هذا من عدل الله وإنصافه لهم يدمو الله فتهون لما ساوك روان دزيها له استنى أنت إن نسمى ماننا باند بوتا النقبة بوتا ومن دنو عند سو للا سوون إن دا يقزى إن دا يملك بلو الله سبحانه وتعالى دزيها درقى طيب إذا ممكن أهون من العلماء شو تملكتو كنين قدين معنى الآية تعالوا نكون واحد بأن نعبد ربا واحدا ولا نشرك به شيئا ولا يكون واحدا عبد آخر أندوي أندوم باريان دايهون بل يكون كل إنسان حرا طليقا أند سو فرين ديهون نت أن ديهون يميا ملكو أند أملك بيتشا أندو لغابريئل أند قزيه لماريام عند جزيل لكروستوز عند جزيل لميكائيل عند جزيل لمثاله قابر أبا قابر أن جزي يعني هن قرتتن لن دبتش أن جزاء للاجن سو حر هنو نص هنو إن دي كمت بزها الدنيا انبيارو يقول لا شو هن قر الله عندها سبق الرب لا شو قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نعم إيش هو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عند سول لا يمجزون نجر إن دي نورا يسفلقم انبيالو طيب يا أخوة هل نعم سمعتم مثل هذا الحق ونتنو أن دزي أين تحق كالله متى فتح أي تاتشو سمتاتشو تاقلاتشو لا طيب ممكن واحد يقول عنده كريستيان ممكن يلال ويم دمو تبلوال دموي بالنبياتشن جزي تبلوال واحد اسمه عدي ابن حاتم عدي ابن حاتم يميبالو بلواله نقر لكن الحمد لله أسلم والسويو كسلم بهلا من علي يتشن آية ستور دالو قال من علي نبياتشن سيتعيقواتشو أنت حاتم النزا عيسوشنا النزا باباسوشكو يننت إله كونين بروب لو نبياتشن تعيقواتشو እናንተ እኮ ሰዎችን እኮ ነው የምትገዙ የነበራችሁ አለ ማን ነው የሚለው ነቢያችን አዲ ኢብኑ ሐተም አለ ያ ረሱላህ እኛ እኮ አንገዛቸው እንዴ አንማል አናመልካቸው እኮ ብሎ ነገራቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما كانوا يحلون لكم ويحرمون لكم فتاخذون بقولهم እንዴ ይሄን ሐላል يعني ቆስጣንቲን እንዳደረገው ማለት ነው ቆስጣንቲን ይህን ሐላል ቢያለሁ ሲሉ እሺ ትሉ ነበር ይሄ ደግሞ حرام ነው ሲሉ እሺ ትሉ ነበር አይደለም አዎ አላቸው قال نعم قال صلى الله عليه وسلم هو ذاك يعني الشرك የሚባለው ይገባቸው አባባሌ አንድ ሰው መጥቶ حلال ያልሆነ حرام ካለ حرام ካልሆነ ደግሞ حلال ብሎ ከነገረ هذا انسان مشرك كافر كسلمنا وقتوال ان هو ذاك قالوا يا كونوا قيسو متتو ويم شيخو متتو اندزي نو يلهال اشي بله تادرغاله خلاص اسو شرع ميا ورد هنا انت دومو سمي هنال تكتا هنوال يقول سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو انا قيسوچونا پاپاسوچون ويم دومو بنيا دومو بنيا كو اللهون تحليل تحريم كفر مهونن تاقالاچو عند سو حلال حرمه حرام حلل هو كافر بالله سبحانه وتعالى نعم الان انتبهوا الاحباش مثلا ود احباش استنهيدهون احباش اسلاموش ناتشو ادلم نسو اسلامنا ني ميلو ناتشو كريستنا توتنا كريستيانوش توت استي ود احباش بنهيدهون نعم አሁን የሚሉት ነገር ኩፍር አይደለም ወይ አንዱ ሲነግረኝ እስከ 17 ነጥብ ነው የጠቀሱን ነሱ ተቅላላ አላህ حرام ያላቸው حلال ያሉት አላህ توحيد ያለው ሽርክ ያደረጉት ብዙ ነው አይደለም اذا اسلام ይያሉ ወደ ኩፍር አልተጠጉም ወይ نعم እንጂ نعم كفروا وخرجوا عن الاسلام بتحليلهم ما حرمه الله من النقاط التي ترونها شوف يسمانات ብዙ ንቃት አለ ብዙ ጉዳይ አለ السن بمالتاتشو كسلمنا الوط أموي وط أنجي يقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أرباكاتشو من دنو شرع ميا وردو الله نو شرع ميا وردو رسول هلتم بچاناتشو شرع ميا وردو نا هقنا دنبيا مدنا قوتنا شرعاتشن يمنوستوك الله نا كرسول بچانو النزي كي تابتتون وهون أندان ده هقنا أندان دنبيا سفروت لمن دنو بلن سنطيق ممكن واحد يسأل ولماذا لا يعذبهم انقدي كتساساتو الله لمن دنو انقدي كتاتهم ما يورد الله تشو ينتياك أم لمت آية شلال النزي أحباشو تشهونو النزا كريستيانو تشهونو النزا كهاديو تشهونو بمولو كدينو أفنقط أوتو كفرنا متفسرة مسرة لمن الله يعني وردتنا كتاتنا موتنا إسات لمن آي ورد باتشو ومن الألد እንደዚህ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል يقول قد كذا قطلو ያለው አያ ራሱ ይመልሰዋል ራሱ ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ يقول سبحانه وتعالى ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني الله كو ليان دان دو نجر أجل درقوال إنجي أهون تقطع قدلاتشو تنش بلو كليلا دمو تقطع إسا تورد باتشو تنش كوي تدمو النزار دمو أبشكوت الله سبحانه وتعالى بشكه ندقنا قرفة متى كالنزار دمو تقطع إسا تورد يا الله تبعد لمي نجر يهي ينيات أبينو عندنو سياس قطع نبتعم سيان نادده قطعك إنبك الله موسى تفلقال لمن كانت لشاش الشلال لشوده الشلال كانت يعني قلل لي الشلال كالله يتهد عليه كالله لما يحس لما تشل زرو زرو زرو زرو زرو ودر السوس لما تملس الله سبحانه وتعالى زم نوميلو هلا تنيا نقر ولولا كلمة الفصل يعني الله سبحانه وتعالى ليان دان دو أجل در رقلت مشانا ميكتاو مشانا وميموتو مشانا انتن هلو لهلو نقر يان دان دو سو يراسون انتنا در رقلتنا قزيون تبقونا ميموتاو ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الله لهم ليأتفات شوكو يتشلال لكن دزي كونا ما بعلم يالله هزبه اللي يتأفال لا زنبلونا متأبقات شوك قزيات شوك سكميمات أيلان. طيب لكن إلى أين يفلتون وديت لهولي يتشلالو يميه دبت بوتا يلم. طيب الله سبحانه وتعالى كان يقاسو مستيه مش أرشوك علينا هيتشي الله سبحانه وتعالى بأند سورة من يلالتك ألاتشو سبحان الله يهيتشن آيسان ابني يا الله بحرياتنا ينيا بحريات تليتو إنو يمتايين أنت هون عند سوكا بشكة كسدبت سدبوالله كمتحت متوالله كقدل بهدمو أنت تقدل الله أرلا مدي ويم دمو بيتن كاكاتله بيتن نمتاكاتل بيت عند نقر كبدله طولو بمرلس تفلق الله طولو بقى اتفار قهل بمرلس نمتفلقو يا الله بحريات نزيها دلنا تملكتوا اسمعوا معي هذه الآية. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا إيان دان دوسو يمبدلو بدل أيتو كتات يميوردك هنا الله ما أنهم يقروا بزي مريت استملسوا لني والله أهون 7 بليون سوال بمريتو هاتيات يما يدرك سوال لي اللي يلم وندموش استي أو نوبلين هاتياتي ما درق بزيها الدنيا اللي منم يلم أرلم دي. طيب إيان دان دو سو سيساساتنا هاتيات سيا درق الله قطعتو يميا ورد بيهون بزيها الدنيا ماني قرال من لسلين منم سواي قرم بي زنبو بي ونجلو الله قطعتو يميا ورد كوني منم سواي قرم أرلم دي. الله من علي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا سوچوكو بدر رغوت ونجل يميكتاچو بينور نورو الله ما ترك على ظهرها من دابة عند بهيوتي يميهد فطرت بزيه مريت ايغنيم نبر الله الله والله اونتكونو زاري استي زاري سنيو نو ادلم ازي حلاچو 250 سوچ عند هات يا سات تدرغولاچو يهونال لا إني راسي بني الجمرة لاتشو سنتاتي أتدرقيا له زاري بيانس بيانس تقاكن زنبوش سيادرقيا ميول سوي اللم إنا هاتي أتبادرق بدنو اللهم يكتاه لا استي زاري زاري زاري بملو ألم بظلم يتقدلو سنتناتشو تاكال لاتشو بزوناتشو. طيب زاري بالدنيا زينا يتدرقو سنت سونو ربشي بمليون يمكوترنو الدنيا بمولو بزينا دلم يمتهدو أوروبا أمريكا دزي. طيب زاري بزي ساعت يسو قنزب يبلا سو سنتنو بزي هالدنيا ربو زونو. طيب زاري بزي ساعت الناتو الناباتو نياس قطع سنتنو ربو زونو نقريه هل لو يتساسات سو الله قطعتك وردبت ما نومي كارو بزي هالدنيا إذن تملكتو بدن بأنيكوات أيوان ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن عليه الله سبحانه وتعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إيش معنى مسمى؟ مسمى مالت يتسعفبت دقيقة يتسعفبت بوتا يتسعفبت هنتا هلو الله سلتسعفو السنت أبكونو الله زم يميلونجي شلا بلو عدل لما الله سبحانه وتعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم يا سأتو يكتاتو سأسي درس فإن الله كان بعباده بصيرا من دو مكتاو بمن أين دو مكتاو سو الله يقال زنبلا بتشاء نتأبك يا الله انفرد نتأبك نهم من لو سلزيه ونتينو أهون النزا كهادي وچنا ويمب لله إيمانو تهونو الدنيا بك أبدن بمتشاو تبات سبحان الله الله زنبلو سياتشو تدسوتون داي مسلاتشو ويم بسنفنا يتواتشو داي مسلاتشو ويم دم بليلان داي مسلاتشو لا يتأبك أنو أجل مسمى أجل مسمى طيب إزي لا إرفتنا رقال لن قن عند نقر لا سكاتشو نينيهون توحيد نو قن يميا سك نقر لنقراتشو نبي عشان صلى الله عليه وسلم من دنو يالوت هون لعدي بن حاتم ان انت عدي بن حاتم كريستيانوش ويم ليله هيمانوتوش ويم دمو بسلام علو بسلام ابو عثيمين الله استي عندان دستني ابو عثيمين الله ابو عثيمين ابو عثيمين الله او ابو عثيمين عند نغير يميلات نغير الله كل غزي ثلاث ثلاث غزي ني سماوت كسو عندو انغدي اسقني توات انغدي يمست غداي اهونم ابو عثيمين ليسمان نو انغدي ራይ ቺንኮ ሚስት ብቻ አይደለችም የነበረችው የሁላችንም ሚስት እኮ የነበረችው ያለው ይቺ አስቀኛች አይደለም እሺ ላኪን አወተይም ሁለት ጊዜ ተቀሳት ነገር አለ ኪታቡ ከኛ ነው አንቺ ብቻ መርሐባ ነው የምትዩ የሚለው ነገር እኔ ድሮን የሰማሁት እና እነዚህ ቃልቻዎች እና ሼኾች የሚባሉ በእስላም ማለት ነው ወይም ደግሞ በክርስትና ቄሶች የሚባሉ በእኛ ደግሞ ሼኾች የሚባሉ እንደዚህ ብሎ በቃ ብዙ ሰው ሲያታሉ ይታያሉ አይደለም እንዴ ኪታቡ ከኛ ነው አንቺ ብቻ መርሐባ በይ መጥፎ ሲያስብ ኮሮ እንደዚህ ያላት ሼኹ ያኔ ደስ አለችውና ረባክሽ ምንድነው ምን አረ ሼኺ حرام አይደለም እንደዚህ ረሐዳ حرام ምን አሳወቀሽ አንቺ አንቺ መርሐባ ብቻ በይ ኪታቡ ከኛ ጋር ነው ያለው አይደለም ያላት እሺ አሁን በመጨረሻ የማስቀጫችሁ ነገር ስሙን ከኛ ጋር እንግዲህ የተከሰተ ነገር ነው በእኔ የተከሰተ ነገር ነው የዚህ ቃል አንድ አርስ ሰጠሁት እኔ አርስ ምን መሰላችሁ አዋናባጅና ጃህል ይሄን አርስ ነው የሰጠሁት አዋናባጅና ጃህል ወይም ገርልብ ያለው ገር ይባላል በአማርኛ አይደለም እኛ ገርህልባ እንላለን በትግርኛ ገርህልባ ማለት ዝም ብላ ሞኝና ጃህል ነች በቃ የሰጣት የምትቀበል እንደዚህ ነች እና ገር ልቡና ወይም ገር ልቧና ጃሂል ሆነችውና አንዱ ደሞ አዋናባጅ ያኒ የሚያወናብድ ሰው ይሄን ነው አርስቱ እንግዲህ ተመልከቱ ከኔ ጋር አዋናባጅ የሆነው በዚህ ቲያትር ወይም በዚህ ክስተት አዋናባጁ ወንድማቹ ሸኽ ኢብራሂም ስራጅ ነው እኔ ነኝ አዋናባጅ ልጅቷ ደሞ ምስኪን ጃህል ነች ገር ልቧ ነው የሰማችሁኝ ነው እሺ የተደረገ ነገር እንገራችሁ በዚህ በቅርብ ጊዜ ነው ምን አለችኝ አንዷ ደውላ ምን አለችኝ ሼክ ኢብራሂምዬ አለች ረዬ ደሞ አለቻት አው ሼክ ኢብራሂምዬ አለች ያቺዬ ደሞ ምንድነች አልኩት እሺ አልኳት ስንት ሚስት ነው ያለውት አለችኝ እኔ አልኳት አው አታቂም እንዴ አልኳት አምስት ሚስቶች አሉኝ አልኳት አረ ጎሽ አደረጉ እኔን ቆም በያለው ከጎደን የቼ ስከራከር እንዴት ሸኽ ኢብራሂም የሚመስል እንኳን ባንድ ምስት እንኳን አይሄዱም 3 4 ምስቶች እንዲኖራቸው እንጂ በየኮ ስከራከር አረ ልቤ ደስ አላች አለኝ አለች ጎሽ አደረጉ አምስት አው አምስቶኛለሁ እንግዲህ ወደ ስድስተኛ ይሄድኩ ነኝ አልኳት አረ ጎሽ አደረጉ በጣም ቆንጆ ነው እኔ እንደዚህ ቢሄድ ነው ተከራከርኩ አለችኝ ከዛ በኋላ አንድ ጓደኛው ከሰው ጋር ነበር መሰለኝ እኔን ጃክ ኬት እንደመጣ የነገገር ትንሽ ቆይታ ሼክ አለችና አረ አምስት ይፈቀዳል እንዴ አራት አይደለም ይፈቀደው አለችኝ እንግዲህ እኔ አዋናባጅ ነኝ አሁን ሰው ደግሞ ምስኪን ነሽ ግን በኋላ አላስረዳት ነኝ አረ አንቺ አታቅም እንዴ ምን ነካሻልኩዋት እንዴ አሰሚም እንዴ العلماء ورثه الانبياء ሲሉ አልሰማሽም ትርጉሙን ልንገርሻው እነዛ ዑለማዎች እኮ የነብዮች ወራሾች ናቸው ተብለዋልኩ አው አለችኝ طيب የነብዮች ወራሾች ማለት እኮ በእኛና በነብዮች እኮ ትንሽ እኮ ርቀተው ትንሽ እኮ ነው تنشنو يقرن نبيوچ اندهون نهون سلازي لنبياچن 9 تفقده لنيا دومو اسك 6 تفقدوال اني اهون 5 قالوا عنده واي فلكو نو القواتنا والله دق ادرج الله سبحانه وتعالى يم سياساتشنو عليك لب يلبوا كنو يم سياساتشنو انغدي ان انت يا نبيوچ وراشوشات لاچو او ارا 5 6 ماق دق ادرج الله سبحانه وتعالى عليك يقول له جهل النتوى تملكته كذا هلا من الكوات ايش انقدي اهون اني سدس سمولاو بتام سنناون ادركو معناتنو انقدي نبياتين 9 يغبو انيا عند نبيوش لنهون انشلم قد تنش كناس زق يالنو اسك 6 يتفقدلنا على الكوات ان امنت والله دق ادرج الله سبحانه وتعالى يمسي انساچنو تلالج كذا قط يمن الكوات سمي الكوات انديوم اهون الكوات اهون لتماريوچي برياض يالو بزي بباستوك يالو بليل يالو تقلالا بألم يالو تماريوچو بمولو أدارا لبلاتشونا يني عالكي عالكوات من دنو عالكي إني سموت عالكوات عند قبانا عند داريح بك أبريلاي تلك انتنا رغو قبا درغو بيامتو أسر بري أسر عمس بري يتارده زيارة ريارة قولينو مكتاتو مني ولي كواني يني إنكو بك بزيها الدنيا بسلمنا هون بكرستنا هون بيهودنتي هون بمان نينيا ومنقري هون شرعي ميا وردنا يهلكنا ويهلك هذا اللم يميلو يهقنا ويهق هذا اللم يميلو يهن أدرقو هنا تدرقو يميلو هلت بيتشاناتشو الله ورسوله فقط حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله يما يودو نقر حقنا دنبلي أصفره يتشلو سنزي الشارع هو الله الحاكم هو الله مولانا سبحانه وتعالى الفاعل المميت والمحي يفلقون يم يادرقنا يفلقون هج يم يسفر الله بتشانو السنت اسو يم يهدو يعني حلال حرام كدرقه حرام حلال كدرقه يوقه بإجماع العلماء هو من الكفار ولذلك يقولون نواقض الإسلام 10 سلمنان يميافرسو أسر نقارو تشادلو كالنسو أندو من حلل الحراما ومن حرم حلالا يهنا قر ياوك كادرقه هذا يعبد من دون الله كالله للا إني انتقزو إني حلالي الكت حلال بلو إني حرامي الكت حرام بلو يميل سو إني الله مالتو نو سلزي واندموشنا هتوش ونتينو إنيا كريستيان بتشادلو كفار مشركين لا بنيام هكالالو بنيام هكل بزو مشركوشنا كفارو شالو ان التنكك مكنياتهم اهون من نايو يالو يمكستو يالو بايتيوبيا لمسالي يمدرقو يمسماو يعني يقرمر والله والله ان اينت قزي ان درسالن بلن بچنقلاتاتشن اي متعم نبر يعني قرآن جبريل نونجي الله ميلو سوش متو حجاب اسفل لقم بقا راقو توا بتهسيت من مادلم يميلو سو متو من نارقن قدي ان سبحان الله العظيم توحيدا فلقم يميلون متو اني نقراچو نبر باندكن والله والله عندنا سوتش قالوا يمناقاچو توحيد لممار انفلقم بقى يا اباتوچاچن اناتچاچن بيچا يميلوا قالوا بل نقراچو نبر عندو بمسجد هونو غدغداون يمتا اندزي يچفرن يتقطا والله لال من قتل وهابيا كانما قتل 10 من المشركين عند وهاب يجدله أسر كمشركوش اندقدلون متاسبوا إلان يهن زمن اندر سلم بلنا الناس بنبر لكن تكسفه اللهم نجينا من الناجين اللهم يا ربي أمتنا على السنة اللهم يا إله العالمين ويا خالق السماوات والأرض يا مبدع السماوات والأرض نسألك أن تميتنا على السنة وعلى الإسلام وعلى الإيمان والله لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ربي والله بمن أين تندمون نموت أناكم سلزي قل داي يهدين كو قل داي كأبالم يهدين كو جواتاي كأبالم عند كهولتنو بكفر متهال لزل ألم جهنبنو بإيمان متهال لزل ألم ودي جنانو سوستن يامي بوتا يلم بجهنبنا بجنة محاكل يلم سلزي بدين متشاوتنا بشرع متشاوت براسه متشاوت سلهوني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والعافو من هذه كلها كنزيكو شاشا نغروشنا يعني شيخوشو ويم باباسوشو ويم كيسوشو ويم علماوشو بنيا يميادرغوت ماوانا بد በሙሉ አላህ ነጃ ይበለን ከነዚህ ጃሂሎቻችን ደሞ አላህ ዒልም ይስጣቸው ወላሂ እንደዚህ እች ልጅ አላህ በጣም ነው እደነገጥኩላት ወላሂ እና እንደዚህ መሳሰሉ እህቶችና ወንድሞች አላህ ከጨለማ ያወጣቸው እንላለን እኛም ጭምር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሚወደውን መስመር ያሲዘን እያልኩ ትንሽ እንግዲህ ረፍት ለአስር ደቂቃ ለአምስት ደቂቃ እናሳርፍ ሻህም እንጠጣ ወይም ቡናም እንጠጣ والله سبحانه وتعالى بسمانو يسران يالكو مايكو انقريه لابو عثيمين اتوالهو والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على